إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 41 في شرح بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. بدأنا في كتاب عيادة المريض، وصلنا إلى باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. من دلائل الرحمة بين المؤمنين العناية بالمريض وعيادته والدعاء له والتنفيس له في العمر أو في الأجل، وتبشيره بمغفرة الخطايا والذنوب، وأن هذا المرض له طهرة، حتى من السنة أن نقول له في الدعاء لا بأس طهور إن شاء الله. كما أن عيادة المريض فيها أكبر فائدة للأصحاء، وهي أننا نرى في المرضى نعمة العافية التي متعنا الله بها. فالمريض أسير، أسير الفراش، يمشي على قدميه، كان يمشي على قدميه متمتعا بصحة بعافية، ثم أصبح أسير الفراش وأسير المرض. فالصحيح يرى النعمة التي هو فيها، وغيره سلبت منه هذه النعمة، فيحمد الله على نعمة الصحة ونعمة العافية. فزيارة المرضى فيها عبرة للأصحاء، وفيها تنفيس وإدخال السرور على المرضى فوق ما لها من أجر زيارة المريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم مرض قبل الوفاة، وسيدنا علي رضي الله عنه صهره وابن عمه، هو زوج فاطمة، وبيت فاطمة بيت سيدنا علي، وفاطمة كانت قريب خلف بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عنده فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. يؤخذ من هذا الحديث أن المريض يسر بمن يسأل عن حاله لمن تعثر له الوصول إلى المريض. قد لا نستطيع كلنا أن نصل، الآن الحمد لله تيسر الأمر عن طريق الهاتف، يمكن عن طريق الهاتف أن أسأل عنه. فإذا حيل بيني وبين لقاء المريض وزيارته يمكنني أن أسأل عنه عن طريق أهله، وهذا مما يدخل عليه السرور ويفرح به. هنا سيدنا علي أجاب، قال: أصبح بحمد الله بارئا. أي معنى بارئا هنا؟ لها عدة معاني. المعنى الأول أنه تفاؤل بالبرء والشفاء. لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي مات فيه فسئل، قال: أصبح بحمد الله بارئا، أي قريب الشفاء، وهذا تفاؤل بسرعة الشفاء. أو معناه بارئا مما يقع فيه بعض المرضى من الجزع والسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قد يخرج من المريض من شدة الألم اعتراض على القدر، وبالذات إذا طال به المرض، إذا مكث في مرضه شهرا أو سنة، قد يخرج منه ما يسيء فيه الأدب مع الله لعدم فهم ابتلاء الله تعالى له في المرض، أن هذا قدر، والقدر لا يرتفع إلا بقدر مثله، مثل الدعاء والاستطباب والتداوي. فسيدنا علي قال: أصبح بحمد الله بارئا. في تكملة في هذا الحديث صحيح البخاري أكملها العباس، قال العباس رضي الله عنه: إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا أو من وجعه هذا، لأني أو إني وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. كأن هناك علامة يعرفها وعلامات تبدو على الإنسان عند قرب الأجل، كان يعرفها العباس رضي الله عنه. هذه الزيادة موجودة في صحيح البخاري بعد قول علي: أصبح بحمد الله بارئا. قال العباس: إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. وقد كان توفي النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه هذا. باب فيما يقوله من أيس من حياته. هذا العنوان يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وإلا يفهم على غير معنى. اليأس من الحياة ليس من صفة أهل الإيمان، مهما اشتد البلاء. إنما إيه المقصود من أيس من حياته؟ يعني لم يكن هناك من العلامات والقرائن الظاهرة ما يدل على أن عمره وأجله سيمتد. مرض الموت بيبقى معروف والمريض يعرف نفسه. هناك علامات تبدو لأن الحجاب بين الغيب والشهادة يبدأ في الخفة شيئا فشيئا، فيستطيع المحتضر أن يرى من الملائكة ويرى من الأشياء ويسمع ما لا يراه وما لا يسمعه الحاضرون. وهذا ما روي عن عمر بن عبد العزيز حينما كان في مرضه الذي مات فيه وأمر من عنده أن يخرجوا، قال إني أرى قوما ليسوا بإنس ولا جن فخرجوا عني. فالمحتضر حال الاحتضار قد يرى بشائر إما قدوم الملائكة بالبشرى والرحمة، وإما إن كان كافرا منافقا والعياذ بالله فيرى عكس ذلك. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. الذي ماذا يقول من أيس من حياته؟ معنى أيس من حياته أي بالقرائن الموجودة ليس هناك فسحة في الأجل، وهذه علامة على قرب الموت وعلامات تدل على أن الموت قريب، ولا يتخلف الموت إذا ظهرت هذه العلامات عادة. ماذا يقول؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إليه. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في حجرها، قال فاضت روحه وهو بين سحري ونحري، أي في هذه المنطقة بين الترقوة وبين الحلقوم، وكان عليه الصلاة والسلام رأسه على صدرها. قالت فاضت روحه وهو بين سحري ونحري، وكان دائما يسأل في المرض الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يسأل عن الليلة ليلة عائشة. فلما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ما عدا سودة بنت زمعة من قبل كانت قد تبرعت بليلتها إلى عائشة، لكن بقية الأزواج لما علمنا هذا تبرعنا بنصيبهن وحظهن حتى يطبب في بيت عائشة، وقد توفي في حجرة عائشة، وكان قبره الشريف صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. كان يقول هذا في المرض قبل الوفاة مباشرة: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. أنت تقف هنا عند الدعاء، الرسول يطلب المغفرة في حال الاحتضار. الرسول معصوم أم غير معصوم؟ معصوم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام ما وقع في صغيرة وبالتالي طبعا ما وقع في كبيرة، هو معصوم وليس له ذنوب. وبرغم هذا هذه المغفرة قيل قال العلماء هي زيادة ورفع في درجاته ومقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. فبيطلب المغفرة، هذا تشريع وتعليم لأمته أن من نزل به هذا الموقف أو من كان في مثل هذه الحالة فعليه طلب المغفرة، لأنه في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. هذه لحظة الارتحال، لحظة الرحيل من دار الباطل إلى دار الحق. فأول شيء يطلبه المؤمن وأهم شيء هو مغفرة الخطايا والذنوب. وألحقني بالرفيق الأعلى. من الرفيق الأعلى؟ ذكر في آية في سورة النساء: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الرفيق الأعلى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي دل على أن دول الرفيق الأعلى في حديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل موته: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، هؤلاء هم الرفيق الأعلى. وفي حديث آخر صحيح قال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أن يلحقه بهؤلاء. شوف في الآية هنا قال: وحسن أولئك رفقاء، ولا وحسن أولئك رفيقا. رفيقا ذكرها بالمفرد وليس بلفظ الجمع، برغم أن الحديث عن جمع. قال بعض المفسرين ذكرت هذه الكلمة مفردة إشارة إلى أن أهل الجنة في أخلاقهم وطباعهم وصفاتهم كأنهم على قلب رجل واحد. عندما يدخل الجنة ليس في قلوبهم غل ولا حقد لأحد، ولكن إخوانا على سرور متقابلين كما وصفهم ربنا جل وعلا، فكأنهم على قلب رجل واحد. فذكر في نهاية الآية اللفظ مفردا. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، يعني في العلامات التي تدل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. كان به حمى شديدة عند موت عليه السلام، حتى أن من وضع يده وجد حرارتها، وكان سكرات الموت عليه شديدة. لماذا شددت عليه وهو أحب خلق الله إلى الله؟ ليكون في ذلك عزاء لمن سيأتي بعد من أمته، فيشدد عليه سكرات الموت فيقول: والله قد شدد على من هو خير مني، حتى لا يظن الناس أن شدة سكرات الموت على بعض المؤمنين هذه علامة سوء الخاتمة والعياذ بالله، أو علامة غير مرضية، فحتى يزول هذا الخاطر شدد عليه عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تشديد سكرات الموت زيادة في رفع الدرجات والمنازل والأجور العالية، وهذا ما يفسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، لما كان يشتد عليه الألم. طب لماذا يضع يده في القدح ويمرره على على على جبهته أو على جسده؟ لتخفيف هذه الحرارة. وبعدين ذكر غمرات وسكرات. لماذا تسمى غمرات الموت؟ لأنها من شدة ألمها كأنها تغمر الميت، الروح يبدأ نزعها من القدم، ثم تبرد الساق، ثم الفخذ، ثم يصل الروح إلى السرة، ثم إلى الصدر، ثم إلى الحلقوم، وهذه آخر مرحلة. بعد ذلك تخرج الروح إلى بارئها. عند النزع، وهذا الألم لا يعرفه إلا من ذاقه، عند النزع تخرج الروح من كل عصب وخلية وليفة وعضلة، فالأمر شديد على من تنزع منه الروح، ولذلك الألم والذهول والدهشة التي هو فيها تذهله عن الدنيا وما فيها، حتى أحيانا قد يلقن فلا يستطيع أن يردد من شدة ما هو فيه من كرب وغمرات وسكرات الموت. الغمرة غمرات جمع غمرة، وهي التي تغطيه وتستره، أي كأنها من شدة الألم كأنها غمرته بهذا الألم الشديد. والسكرة جاية من السكر الذي شرب مسكرا غاب عن الوعي والإدراك، من شدة ألم الموت كأن الميت في حالة سكر، يعني غائب عن الإدراك والوعي من شدة ما به من الألم. وطبعا سكرات الموت شديدة، ولذلك عند الاحتضار هناك سنن سيأتي معنا ماذا نفعل إذا حضرنا أحدا يحتضر أو حضره أجله. باب في استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. أهل المريض الذين حوله يطلب منهم لين الكلام وبشاشة الوجه واحتمال بعض الأذى الذي قد يأتي من المريض كسوء تصرف أو غضب أو عصبية أو انفعال، لأن ذلك من الألم، من شدة الألم قد يخرج منه ما يسوء وما يؤذي، فنصبر عليه لأنه مريض. لذلك يؤمر الطبيب أن يصبر عليه، أن يصبر على أذى المريض إذا أذاه بكلمة أو عصبية، لأن هذا نتيجة ألم. ذكر في هذا العنوان على من قرب سبب موته بحد أو قصاص، الذي يقام عليه الحد فإن الحد له طهرة، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، برغم أنه جاء بحد ولكن أقيم عليه الحد، فالحد طهرة. وذكر في هذا حديث واحد هو حديث الغامدية، والغامدية من قبيلة اسمها جهينة، وغامد بطن من جهينة، لذلك أحيانا يجي الحديث عن امرأة من جهينة أو الغامدية، هي واحدة بس، يعني القصة تذكر عن امرأة واحدة، لأن غامد بطن من جهينة، فإذا قلنا من جهينة صحيح، إذا قلنا من غامد صحيح، الغامدية نسبة إلى غامد وهي بطن من جهينة. الحديث رواه عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. هي أصابت حدا ولا أصابت كبيرة؟ ومين اللي بيترتب على مين؟ هي أصابت كبيرة اللي هي الفاحشة ويترتب عليها الحد. هذا بيسموه في اللغة المجاز المرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. يعني هي تكلمت عن إيه؟ الملزوم، الملزوم اللي هو إيه؟ اللي هو إقامة الحد، ولازمه اللي هو الكبيرة اللي هو الزنا والفاحشة التي وقعت فيها. فهي بدل ما تقول أصبت كبيرة قالت أصبت حدا، أي ما يوجب ويقتضي إقامة الحد عليه فأقمه عليه. فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لوليها أحسن إليها حتى تضع. فلما وضعت جاءت بالطفل في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي حتى تفطني. فرجعت وفي يده كسرة من خبز، قالت ها قد فطمته يا رسول الله. فأمر بها فشدت عليها ثيابها. كيف ترجم المرأة إذا كانت أصابت حدا محصنة؟ فترجم بالحجارة حتى الموت. وكذلك هذا الحد على الزاني المحصن من الرجال، أما غير المحصن سواء كان ذكر أو أنثى فحده 100 جلدة. إنما المحصن الذي له زوجة أو المرأة التي لها زوج الحد عليها هو الرجم حتى الموت. لكن الرجل غير المرأة، الرجل يربط في شاخص ثم يلقى بالحجارة حتى يموت، والمرأة لا يحفر لها حفرة ولكن تشد عليها ثيابها، نكون هكذا نأتي بالثياب فنربطها بهذه الثياب حتى لا تتحرك يمنة أو يسرى، ثم يلقى عليها الحجارة حتى تموت رجما، وبعد ذلك يصلى عليها وتدفن في مدافن المسلمين كما فعل عليه الصلاة والسلام. هنا أخذنا عدة أحكام من فيما تعلق بهذا الحديث بالذات. أول درس أن من قتل بالحد يصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. الشيء الثاني الحد طهرة، لأن في رواية لما بعض الصحابة ضربها فنضح الدم عليه فسبها، وقيل سيدنا خالد رضي الله عنه فقال له عليه الصلاة والسلام يا خالد أتسبها وقد تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ إذن الحد طهرة. الدرس الثالث كيف يتطهر من أصاب كبيرة؟ بواحدة من 3: إقامة الحد، التوبة النصوح، الشفاعة الكبرى من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن الشفاعة مش لأهل الصغائر، الصغائر تكفر عنهم الخطايا تلقائيا ببركة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وورد بهذا حديث والآية نص فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. يعني الذي خرج من الدنيا فعصمه الله فلم يقع في كبيرة توجب حد، اللي هي 6 المعروفة، إيه هي؟ الزنا والقتل وشرب الخمر وقذف المرأة المحصنة الغافلة وحد الحرابة. حد الحرابة اللي هم قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على الناس بقصد أن يأخذوا منهم الأموال أو يقتلوهم فيسلبوا منهم المتاع والأشياء. وحد الخمر، هذه 6: زنا، سرقة، حرابة، قتل، قذف، خمر. هذه 6 فيها حدود جاء بها النص إما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث لا ينبغي أن تتعدى عقوبة الحد إلى من ليس مقترفا لمعصية الحد أو لعقوبة تستوجب الحد. لهذا المرأة كانت حاملا، ما ذنب الطفل؟ ما ذنب الطفل أن يقتل مع أمه؟ فأمر عليه الصلاة والسلام المرأة أن تذهب حتى تضع. إذا تعلمنا من ذلك أنه لا ينبغي أن تتعدى عقوبة الحد إلى بريء لا ذنب له. الأمر الرابع الاعتراف لا يحتاج إلى شهود. نحن نعرف في واقعة الزنا بين الرجل والمرأة يكفي الشهادة والرؤية خلاص، وتأتي حاجة اسمها الملاعنة بين الزوج والزوجة لأن داخل البيت ما محتاج شهود. لكن في غير الزوج والزوجة لابد أن يكون هناك 4 من الشهود على هذه الواقعة. وشوف الشرع الحكيم زيادة في الحرص على صيانة أعراض الأمة جاء بأمر يستحيل أن يوجد إلا نادرا. يعني مين يستطيع أن يجيب أربعة يشهدوا وقعة الزنا ومن أراد أن يزني يتخفى أو يتستر؟ لذلك من أصيب كما في الأثر من أصيب بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لا يعلنه ولا يتكلم عنه، ولكن يتوب توبة نصوح. وإن كان هناك من يقيم الحدود واعترف فلا يحتاج مع اعترافه إلى شهود أربعة. هذه فائدة أخرى من الحديث. الفائدة الخامسة أن التوبة النصوح تطهير للعاصي، لذلك مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. المريض لما يجي إن ويتوجع ويشكو هل في ذلك كراهة؟ ليس في ذلك كراهة إذا كان على سبيل الإخبار وليس الشكوى، يعني يخبر أنني وجع بسبب ألم في قلبي أو في بطني أو في كبدي أو في أمعائي أو في عظامي أو في كتفي أو في رأسي، يخبر الطبيب أو يخبر أهله، لا حرج أن يقول إذا كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل الشكوى والجزع والتسخط. هنا في جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك، الموعوك من الوعكة اللي هي الحمى إذا كان به شدة الحرارة، أو ورأساه ونحو ذلك إذا قال يا رأسي يا كتفي يا عظامي، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. سنأتي على الحديث الأول. قال ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا في حمى شديدة، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. طب لماذا شدد عليه؟ في رواية أخرى لما ابن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن لك من الأجر مرتين أو لك الأجر مضاعف، قال نعم، هذه رواية ذكرها وصرح بها في الحديث. فقلت له ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. طب دي إشارة إيه؟ إلى المؤمن إذا نزل به البلاء لا يسخط على قدر الله ولا يشكو الله إلى خلقه ولا يبدو منه ما يظهر الاعتراض، ولكن يعتبر أن هذا امتحان واختبار ويخرج منه بارئا، لأن المرض للمؤمن رحمة من أي وجه. قلنا كفارة الخطايا والذنوب رفع للدرجات قد لا يبلغها بعمله الصالح، فالله يبتليه بالمرض ليرفعه إلى هذه الدرجة، أو هي زيادة في حسناته ورفعته عند الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل إنك لتوعك وعكا شديدا، هل كثم ولا أظهر ما عنده من ألم؟ قال نعم إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. هذا هو الشاهد في الحديث أنه لا حرج أن الإنسان يظهر ما كان به من ألم، لكن على سبيل إخبار الآخرين لا شكوى لله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين، لكن له بعد فتح مكة مرض مرضا شديدا وخاف أن يموت بمكة، لأنه نعرف أن الذين هاجروا كان لا يسمح لهم بالبقاء في مكة بعد الهجرة، لا يسمع لهم أن يأتوا إلى مكة إلا لعمرة أو حج، ولا يمكثوا فيها بعد أداء النسك أكثر من 3 أيام. هذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، كانوا يمرون فينظرون إلى بيوتهم التي تركوها لله فلا يمكثون. سيدنا سعد خاف أن يحبط أجره ويحبط عمله لأنه مرض بمكة فخاف أن يموت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أنه سيبرأ، قال لعلك أن تعيش فيسر بك قوم ويضار بك آخرون أو يساء بك آخرون. وقد عاش سعد بن أبي وقاص وكان قائد المعركة في القادسية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعد ماذا يقول؟ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، كان ذلك في مكة قلنا عام حجة الوداع. فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث متفق عليه. طبعا الشيخ هنا لأنه فقيه ما ذكرش بقية الحديث، هو ذكر الشاهد. الشاهد هو إيه؟ قال له قد نزل بي ما ترى، يعني نزل بي ألم، لا حرج أن الإنسان ينبئ عما نزل به من مرض. أقول لكم بقية الحديث لأن فيه فوائد. ولا يرثني إلا ابنتي، بقية الحديث. فهل أوصي بنصف مالي أو أوصي بمالي؟ قال لا. قال بنصف مالي؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال بالثلث، والثلث كثير. أي لك أن توصي في مالك الخاص بالثلث لمن شئت من غير الورثة، يعني لمن لا يرثون. إما أن توصي بهذا الثلث لبعض المساجد، بناء مساجد أو مدارس شرعية أو إنفاق على يتامى أو على مساكين أو على فقراء أو إلى آخره، أو من تخص إذا أردت أحد الأقرباء من الصالحين وهو ليس من أهل التركة ممن يرثون، لك أن تتصرف في مالك في حدود الثلث، وما زاد عن ذلك فلا. هنا الحديث قال لما قال الثلث والثلث كثير، معناها أن تقلل قليلا عن الثلث، وهذا ما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان يقول بالربع، يعني لا يقول بالثلث، الربع أقل من الثلث، يعني أقصى حد هو الثلث، والأفضل أن يكون أدنى منه. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كان هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ وصيته لسعد بن أبي وقاص عند موته، عند مرضه الذي مرض فيه، ولكن سيدنا سعد عوفي من هذا المرض ولحق بهم بالمدينة. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد مات سنة 106 للهجرة، وهو حفيد أبي بكر الصديق. أبوه مين؟ أبوه محمد ابن أبي بكر الصديق. تبقى عائشة ما صلة القرابة بينها وبينه؟ تبقى عمته، صحيح؟ عمته مباشرة. إذن محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة، وكان تابعي ثقة، يروي عن من؟ يروي عن عمته، عمته اللي هي من؟ عائشة رضي الله عنها. إذن هو حفيد أبي بكر الصديق، أبوه محمد ابن أبي بكر الصديق، عمته عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا ورأسا، تشتكي من رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، يعني أنت تشتكي من رأسك وأنا أيضا أشتكي من رأسي. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. طيب إيش الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنه لا حرج أن الإنسان يذكر ما به من ألم ووجع على سبيل الإخبار وليس على سبيل الشكوى، هذا لا حرج فيه. المحتضر يكون في كرب شديد وسكرات الموت، يحتاج إلى من حضر عند المحتضر أن يجلس عند رأسه، لأن السكرات أو غمرات الموت فترة من شدة الألم يأتيه إغماءه ثم يفيق منها. بعض الناس بيقعد في النزع شهر شهرين، بعض الناس بيقعد في نزع الروح يوم أو يومين، بعض الناس يمكث في ساعة، بعض الناس يمكث أسبوع. نسأل الله يهون علينا هذه السكرات. تخيل واحد في نزع الموت، بس الروح الملك ينزع فيها لمدة شهر في نزع الروح، في سكرات الموت، في شدة في الموت. فالذي يحتضر، نسأل الله يهون علينا هذا، الذي يحتضر من السنة أن نجلس عند رأسه. فماذا نقول له؟ إذا بدت علامات الموت فلا نعطيه أمرا بنطق الشهادة، لأن لو كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة بنص الحديث، ماذا نفعل؟ ما نقولوش قول لا إله إلا الله، لأنه من شدة الألم قد يرفض أو يغضب، ولكن نأتي إلى جواره فنرفع الصوت قليلا وإحنا نقول لا إله إلا الله، لأنه إذا سمع وهو في هذه السكرات وهذه الغمرات وهذه الأهوال، وبالذات الآن نقدم على عالم الغيب القبر والملائكة والحساب، كل هذا كان يسمع عنه، كان قاعد في المساجد بيسمع خطبة الجمعة ويسمع في درس العلم، الآن بقى حقيقة، هذا هو حق اليقين، هذا هو عين اليقين، خلاص ما بقاش علم اليقين، الآن عين اليقين، سيرتحل من هذه الدار، ما عاد بعد خروج الروح أكل ولا شرب في هذه الدار ولا عودة مرة أخرى، وإنما هو الرحيل إلى حياة البرزخ انتظارا للبعث من القبور إلى يوم النشور. فيأتي إلى جواره يقول لا إله إلا الله، وإذا سمعها سيرددها المؤمن في قلب هذه الكلمة، فيبتدي يكرر وراء لا إله إلا الله، بعدين يصمت اللي هو قاعد جنبه، يسكت إذا كانت آخر كلمة نطق بها. فإذا دخل في إغماء أو غشي عليه ثم أفق بتكلم بكلام آخر، يعني المحتضر هذا تكلم بكلام آخر يردد عليه كلمة لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلام ختم له في الصحيفة هو لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أول حديث في الباب. الحديث رواه أبو داود والحاكم. طيب جئنا لحديث آخر اختلف العلماء في تفسيره وهو الحديث اللي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هنا إما أن نأخذ بظاهر اللفظ فيصبح على الحقيقة، وإما أن اللفظ هنا ننقله من الحقيقة إلى المجاز بقرينة، لأن الأصل في كلام في الألفاظ الشرعية أن تكون على الحقيقة وليس المجاز. إمتى نصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز؟ إذا وجدت قرينة. فهنا بيقول لقنوا موتاكم، طب الميت هيسمعني؟ ما هو خلاص مات، احنا عايزين نلقنوا الشهادة عشان قبل ما يموت يقولها، مش بعد ما يموت. بعد ما يموت انتهى الموضوع، طويت الصحيفة وانتهى الأمر. فهنا لقنوا موتاكم، هل القصد بها هم الآيلين إلى الموت أو من بدت عليهم علامات الموت أو من ماتوا فعلا؟ اختلف العلماء. بعض العلماء قالوا لقنوا موتاكم المقصود بها هم الآيلون إلى الموت الذين بدت عليهم العلامات التي تنبئ بقرب آجالهم وانتقالهم من هذه الدار. فهنا دليل على أننا صرفنا اللفظ عن حقيقته إلى المجاز قرينة، وهي حديث معاذ السابق لما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لازال المحتضر حي ويتكلم، فإذا كانت هذه آخر كلمة ومات عليها هو من أهل الجنة. إذن هذه القرينة في حديث معاذ صرفت هذا اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وهذا قول مجموعة من العلماء منهم العز بن عبد السلام وهو من كبار الشافعية، وبعض العلماء أيضا كالإمام العراقي وبعض الأئمة من أئمة الشافعية. لكن المعتمد في المذهب وذهب إليه الإمام السخاوي والإمام الرافعي وأيضا استحب كذلك عند المالكية هو تلقين الميت بعد موته، ولكن اختلف فيه الأحناف والحنابلة منعوا من ذلك. لكن الخلاف كان بين الشافعية، بعضهم قال أن المقصود هو من أشرف على الموت للميت حقيقة، وبعضهم قال بل هو الذي مات فيلقن بلا إله إلا الله. والإمام السخاوي قال وافقنا في هذا الأمر المالكية على استحبابه، أي استحب تلقين المتوفى بعد موته لا إله إلا الله. طيب الميت إذا مات عينيه مفتوحة يشخص بصره هكذا، ماذا نفعل عند شخوص بصر الميت وماذا نقول؟ هناك من الصحابة من توفي والنبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جواره فشخص بصره فعلمنا في ذلك آدابا وسنن. ويا ترى العين حينما تشخص بهذه الصورة لا يرتد إليها الطرف تظل مفتوحة هكذا، هل هذه العين ترى أو لا ترى؟ ننظر إلى الحديث وننظر إلى التفسير. تقول أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. إيه معنى شق بصره؟ يعني شخص بصره فلم يرتد إليه طرفه، أصبح البصر مفتوح ما في تغميض، ما يغمى، ما يأتي الجفنين بعضهما على الآخر. فأغمضه يعني النبي عليه السلام جاء بالجفن فأغمض هاتين العينين، لأن المتوفى بعد وفاته تكون الأعضاء طرية. لذلك الذي يعرف الأدب من السنة أن يحرك المفاصل قليلا وأن يحرك الفخذ والساق قليلا حتى يسهل غسله عندما يريدون تغسيله وتكفينه، وإلا يخشب هكذا فتظل المفاصل يعني صعب جدا على الإنسان أن يحركها ولا أن يتعامل معها فيصبح مجلدا كأنه الصلب، قطعة من الصلب. لذلك الميت تكون أعضاؤه طرية بعد خروج الروح مباشرة، فالذي يفعله يغمض العينين لأن الجفن يتحرك في هذه الفترة ويحرك المفاصل شيئا قليلا، وأول شيء يبرز منه البطن، تجد البطن بدأت ترتفع كثيرا فيوضع عليها شيء ثقيل حتى تصبح هذه البطن غير مرتفعة بهذه الصورة، هذا لتسهيل الغسل على من يغسلونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عين أبي سلمة، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن الروح باتفاق أهل السنة والجماعة هي جسم ولكنه لا يرى. حقيقة كنهه ومن أين خلق لا نعلمه. هنا وقف العلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هل هي جسم؟ نعم. خلقها الله مخلوقة؟ نعم هي مخلوقة، خلقها الله تبارك وتعالى فينا، وهي تخرج وتتحرك وتتألم وتتنعم، هذا كله من خواص المخلوقات. فلما خرجت الروح تبعها البصر. أي معنى تبعها البصر؟ البصر ينظر إلى الروح أين تذهب، لأنه ما كان يراها قبل هذا، كانت غيب بالنسبة له. الإمام ابن حجر رحمه الله، انظر هنا إلى تأني العلماء وصبر العلماء، بيقول الإمام ابن حجر الحافظ ظهر لي بعد 30 سنة في هذا الحديث، عمال يفكر في هذا الحديث فقط 30 سنة. مش المسألة عايزة بسرعة، أنا مش فاضي، طب بس قول لنا أي حاجة ومشي حالك. 30 سنة يفكر في هذا، لأن الأمر غريب وأنت تقف عنده. إذا كان الروح خرجت هل البصر يشوف؟ ما هو البصر لا يستطيع أن يرى والأذن لا تستطيع أن تسمع إلا بوجود الروح. فإذا خرجت الروح ما هي وظيفة البصر؟ هل يستطيع أن يرى؟ هو فكر في هذا الأمر 30 سنة ووصل للآتي. قال الذي وصلت إليه بعد 30 عاما أن الروح جسم يخرج من الإنسان شيئا فشيئا، حتى إذا بقي العين والرأس وخرجت من الفم كان آخر ما يرى هذه الروح هو العين، ولذلك شقص البصر. هذا ما وصل إليه وأيده بعض العلماء في فهمه هذا. لكن قول النبي عليه السلام واضح في المسألة أن الروح إذا خرج تبعه البصر، لذلك السنة نغمض العينين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فضج ناس من أهله، بدأوا يصرخوا ويخافوا، وهذه كان عادة موجودة في الجاهلية، إذا حدث الموت يدعون بالويل والثبور ومصيبتا وحزنا وثبورا. فعلمهم الأدب عليه الصلاة والسلام فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. عندما يموت الميت لا نقول يا اللي كنت بتعمل كذا، فالملائكة تعاتبه، هل أنت كنت ترزقهم؟ هل أنت كنت تطعمهم؟ هل أنت كنت تسقيهم؟ هل أنت كنت كذا وكذا؟ فهذا الكلام يؤذي الميت. أو أنهم يلطمون الخدود ويشقون الجيوب، وهذه النياحة من عمل الجاهلية، ومن فعل ذلك فليس من هذه الأمة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، لأن الموت آت لا محالة علينا جميعا، ولكن احنا زي واقفين طابور، مين اللي بعد مين، مين بعد مين، وسيأتي الموت على الجميع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. في آية أخرى أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. انظر بقى إلى الدعاء اللي احنا عايزين نحفظه عشان ندعو به لمن مات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أجمل هذا الدعاء، دعا لأبي سلمة بأربع أمور. الأربع أمور دي منها 3 غيبية لا نعلمها، ومنها شيء مرئي رأيناه في الدنيا. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، مغفرة الخطايا دي وحده، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. من العقب؟ ما تركه من أهل وعيال، زوجة وعيال. الغابرين يعني الباقين. اخلفه بخير في أهله، في زوجه وولده، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. دعا له ب4 دعوات، دعوة خاصة بالقبر ومغفرة الخطايا وأن يرفع درجته في المهديين، ولكن الرابعة هي واخلفه في عقبه في الغابرين. أبو سلمة ترك زوجة وأولاد، مين زوجة أم سلمة؟ زوجة أبو سلمة أم سلمة. أم سلمة لما توفي أبو سلمة علمها صلى الله عليه وسلم دعاء أن تقوله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما قالت هذا الدعاء من تقدم لخدمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت عدتها، عدة المتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر و10 أيام، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت زوجته. من أولاد أبو سلمة؟ له أولاد من أم سلمة. هؤلاء الأولاد أصبحوا ربائب ربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ربنا ضيع أهله من بعده؟ لم يضيعهم. إذن استجاب الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وأهله كانوا محفوظين. آخر شيء عندنا، ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. حديث أم سلمة السابق رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. دي نعلمها للأرامل، المرأة الأرملة إذا مات لها زوج نقول لها قولي هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. في رواية أخرى أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الشاهد هنا في الحديث أم سلمة سارعت في امتثال الأمر، لم تقف عنده. بعض الناس يأتي الحديث يقول: بس والله أنا له وجهة نظر، الحديث على عيني وراسي لكن أنا مش مقتنع. أم سلمة كانت تحب زوجها حب شديد لا يمكن تتزوج بعده، حتى قالت في بعض الروايات: ومن هو خير من أبي سلمة؟ رجل فاضل ومن المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام، ومات ورسول صلى الله عليه وسلم عنه راض وهو في أعلى الجنان، يعني له مشاهد كثيرة وله فضل عظيم، وكانت تحبه حبا شديدا ولها منه أولاد، وهي امرأة غيرة، حتى قالت لرسول صلى الله عليه وسلم اكتبها: إن امرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة، يعني ما ينفعش تكون زوجة تانية لحد لأنها شديدة الغيرة. فلما فعل حدث هذا قالت: من هو خير من أبي سلمة؟ ولكن قلت ما أمرني به صلى الله عليه وسلم. رب العزة استجاب لها أم لا؟ استجاب لها وعوضها من هو خير من أبي سلمة، فأصبح لها شرفا مؤبدا أن دخلت في أمهات المؤمنين، وهذه درجة لا تنالها أي امرأة. إذا مات ولد العبد، الإنسان إذا كان له ولد فمات، وهؤلاء الأولاد الصغار هم فلذات الأكباد وفقدهم شديد، فالذي يصبر على موت ولده له مقام ودرجة عند الله، بيت في الجنة لا يعطى لغيره، اسمه بيت الحمد. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ والله أعلم أنهم فعلوا هذا، فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. إيه ثمرة الفؤاد؟ هو لب اللب، تعرفين لب الشيء يعني أصله، لما يكون لب اللب يعني أصل هذا اللب، والأولاد هم ثمرة الفؤاد، يعني خلاصة خلاصة القلب، وارتباط الآباء والأمهات بالأطفال ولا سيما حال الصغر ارتباط فطري عجيب، حتى يمكن للأم أن تموت حزنا على موت ولدها وللأب كذلك، فهذا يسمى ثمرة الفؤاد. فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. وهذا لا يعطى إلا لمن صبر على مثل هذا البلاء الشديد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. صفيه يعني حبيبه مصطفى، زي يكون أخوه، عمه، أبوه، جده، ابنه، إلى آخره. ثم احتسبه إلا الجنة. ما من عبد أو ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. يعني يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، يطلب الأجر على صبره على مثل هذا البلاء. في آخر حديث في الباب معنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي زينب، تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال للرسول، يعني الرجل الذي جاءه يخبره بهذا، ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، الحديث متفق عليه. إذن أنا حينما أعزي، ألفاظ العزاء هي إيه؟ ما هي؟ أقولوش بيت حياتك. يعني إيه بيت حياتك؟ ما عادش فيه بقية، خلاص هو حياة انتهت، هو له بقية. وبعدين يقول آخر الأحزان، مين قال لك آخر الأحزان؟ ومين قال لك إن هذا حزن؟ هذا هي مصيبة الموت نعم، ولكن هو أجل قدر علينا، هي مش آخر الأحزان لأن كلنا ميتون. إذن هي كلمة كاذبة، كلمة غير صادقة، إن شاء الله ما أشوف شر. طب هذا الموت قدر الله تبارك وتعالى علينا. لكن انظر إلى أدب النبوة، الألفاظ التي تعلم أهل المتوفى الصبر والاحتساب واليقين والإيمان وسعة الصبر والرضا عن الله والرضا بالله. يقول له إيه؟ يقول للذي يعزيه، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. حلو الكلام هذا ولا ما حلو؟ هل أفضل من هذا؟ أخبره أن الميت وديعة، واسترد الله وديعته. من اللي أعطاها لنا؟ الله. من اللي أخذها؟ صاحب الوديعة. صاحب الوديعة استرد أمانته، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. بقية الحديث، بنت ما رضيت بهذا لكن طلبت أن يجي، فأرسلت إليه أقسمت عليه ليأتينه عليه الصلاة والسلام. ما كان عنيفا ولا قاسيا ولا شديدا على الأمة كلها، وبالذات على النساء، كان أرحم الناس بالنساء والصبيان. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وقمنا معه. كان معه سعد ابن معاذ وأبي بن كعب وسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، قاموا كلهم راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطي الصبي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الولد اللي هو في الموت اللي هو يحتضر. فكانت نفس الصبي تقعقع، اللي هي رعشة الموت، الرعشة هكذا عند خروج الموت يحدث رعشة في البدن قبل خروج الروح. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رعشة الموت في هذا الصغير، فقال له سعد، ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن لا حرج أن نبكي على الميت، ليس بكاء سخط أو جزع، ولكن بكاء رقة على الفراق، كما قال، كما بكى على ابنه إبراهيم وقال ماذا؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، صلوات ربي وسلامه عليه، رحمة الله للعالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن بأيدينا إليك أقبل الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.